بسم الله الرحمن الرحيم. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعبى الله فالنصر سيعقب ضربتنا وسيلقى الدين التمكين. وهو المرتجى. الله أكبر. الإسلام يعلو ولا يعلى. متفائلون. نحن متفائلون. والمستقبل لهذا الدين. لذلك نحن متفائلون. قد نرى القوة اليوم بيد أعدائنا والغلبة لهم في بعض الأمكنة. لكن. ويعود بنا والذل مآل أعادينا بكتاب الله سنهزمهم وبصمصام وتآخينا يجب أن نعلم أن جميع أعداء الإسلام واقعون في دائرة تهديد الله لهم بالحرب، ومن كان الله حربا عليه فلا خوف منه ولا أمل باستمرار سلطانه، كما جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يريدون أن يستبدلوا بالإسلام قيما أخرى وتصورات أخرى لا تمت إلى الإسلام المناظر العنيف بصلاف لا من قريب ولا من بعيد. يريدون أن تستريح الصهيونية العالمية وشريكتها الصليبية من هذا المناظر العنيف. لا، لن نخشى أبدا صهيون ولن نركع لأعادينا. الله أكبر. ولغير الله لا نحن الجبال، لا ولن نخضع إلا للإله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولذلك نحن متفائلون. الله أكبر. فشبابنا بخير وأعداد التائبين المنضمين إلى قوافل العائدين بازدياد يوما بعد يوم. الله أكبر. متفائلون. فتياتنا بخير فقافلات الداعيات انطلقت وركب في ركبها الملايين، وسنظل بخير لأن شيبنا من آباء وأمهات يدعون بالليل والنهار لصلاح البنين والبنات ويدعون لنصرة هذا الدين. سنظل بخير لأن الله معنا ولأننا مسلمون. إننا بالدين كنا قبلة للعالمين، قد طرقنا الأرض نهدي بالظلام الحائرين. إن التفاؤل هو زاد النصر، والنصر قادم لا محالة. لن يفت الكفر فينا من ثبات المؤمنين. الله أكبر. وسنبقى في إباء في البرايا. نحن متفائلون. تسجيلات الهجرة الإسلامية تدعو المسلمين في كل مكان للتفاؤل بنصرة هذا الدين. من أجل كل الذي قلنا وذكرنا نحن متفائلون. لكن لا بد أن نعلم أن أمامنا كفاحا مريرا شاقا طويلا حتى ننقذ هذه البشرية وسط هذا الركام والضياع. متفائلون. لفضيلة الشيخ خالد الراشد. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لم يكن اليأس والقنوط من صفات المؤمنين، ولا ينبغي أن يكون من صفاتهم، بل هو من صفات الكافرين، كما قال الله: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك يكثر الانتحار عندهم وبينهم، بخلاف المسلمين الموقنين. عباد الله، إن اليأس والقنوط طعن في الإيمان واليقين، وسوء ظن برب العالمين، وشك في قدرة الله على تغيير الأمور والأحوال. تناسى هؤلاء أن مقاليد الأمور بيد الله لا بيد المخلوقين، وأن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن الله إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. قال الله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فشتان بين المتفائل واليائس، فالمتفائل صاحب ثقة ويقين، واليائس صاحب شك وريبة. من التفاؤل يولد الأمل، ومن الأمل يولد العمل، ومن العمل يولد النجاح. ولقد عنى القرآن ببث الأمل في النفوس اليائسة من خلال قصص الأنبياء الزاخرة بالمواقف التفاؤلية التي ينبغي تأملها والوقوف عندها استعاضا واعتبارا. فهذا يعقوب عليه السلام يرسم للأجيال كيف يكون التفاؤل طويل المدى. فلقد فقد فلذة كبده يوسف 40 سنة كما قيل، ومع ذلك لم يزل متفائلا مؤملا عودته. لقد كان الأمل يملأ جوانحه ومشاعره وكيانه، ولم تؤثر السنون الطويلة على أمله وحسن ظنه بربه. لقد كان يقينه بأن يوسف حيا، وأنه سوف يجتمع به يوما ما، ولقد تحقق له ذلك. حتى بعد أن زاد البلاء بفقد الصغير بنيامين وراؤول الأكبر الذي رفض الرجوع حتى يأذن له أبوه، ما زاده البلاء إلا ثقة ويقينا وحسن ظن برب العالمين. لكن اسمع ماذا قال يعقوب حين لاموه على ذكره ليوسف. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سمعت؟ فهمت؟ رعاك الله. أعلم من الله ما لا تعلمون، أي أرجو منه كل خير. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أي أجازيه بحسن ظنه بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وتأمل معي رعاك الله في قول الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. ما أروعها من آية، وما أروعها من عبارات. ما أجمل تلك الثقة، وما أحلى ذلك التفاؤل. تخيل الموقف لما جاء فرعون وجنوده وأجمعوا كيدهم وبغيهم وظلمهم وعدوانهم، وأسقط في يد الضعفاء، وقال بعض من مع موسى عليه السلام: إنا لمدركون، لا محالة هالكون، لا فائدة، لا نجاة، لا نصر أحيط بنا، وستقع الكارثة، سيدركنا فرعون، سيأخذنا، سيقتلنا، وسننتهي. فجاءت كلمات موسى عليه السلام الواثقة كالغيث لتحيي النفوس وترسم الطريق إلى النصر. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر يجيئك بعد عسر يفرج كربة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. عباد الله، عندما نقلب صفحات التاريخ قديما وحديثا، فإننا نلاحظ وبوضوح بأن جميع العظماء والناجحين يملكون صفة بارزة وهي التفاؤل، لذلك جاء من تعريفات القوة أنها التفاؤل، وهي صفة لازمة للأقوياء. قال الماوردي: فأما الفأل ففيه تقوية للعزم وباعث على الجد ومعونة على الظفر والنصر. بالتفاؤل وحسن الظن قاد نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من انتصار إلى انتصار، ووصل بها إلى بر الأمان. والمواقف في حياته أكبر دليل وبرهان، فلقد هاجر بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه من مكة في سواد الليل متخفيا حذرا، وأهلها يحملون له العداوة والبغضاء ويسعون سعيهم للوصول إلى قتله والتخلص من دعوته. فاستقبلته المدينة في وضح النهار تترنم من الفرح بقدومه، وما هي إلا سنوات حتى دخل مكة فاتحا، وأصبح من أحب الناس إلى أهلها يفدونه بأموالهم وأرواحهم. ولكن منذ يوم الهجرة إلى يوم الفتح كم تحمل من الشدائد، وكم مر به من الابتلاءات والصعوبات، وهو مع ذلك يطلق أجمل عبارات الثقة واليقين والرضا عن رب العالمين. ففي الغار وهو مطلوب حيا أو ميتا يقول لرفيق الدرب الصديق رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. ويقول له: كيف أنت بإثنين الله ثالثهما. ولنستمع أحبتي لخبر سراقة ابن مالك الذي رواه البخاري عن خبر مطاردة سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم طمعا في جائدة قريش المغرية التي رصدتها لمن يأتيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أو بأخبارهما. روى البخاري بسنده عن ابن شهاب قال: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة ابن مالك ابن جشعم، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر دية لكل واحد منهما لمن قتلهما أو أثرهما. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، إذ أقبل رجل منهم من بني مدلج حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت سوادا بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم. فقلت لهم: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يريد أن يصرفهم عنهم حتى يناله تلك الجائزة. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي من ظهر البيت، ثم أخذت رمحي حتى أتيت فرسي فركبتها، فلازلت أقطع الطريق حتى دنوت منهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فعثرت بي فرسي فخررت على وجهي منها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها: أضرهم أم لا أضرهم؟ فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام حتى إذا اقتربت منهم ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فما كادت تخرج يديها، واستوت قائمة إذا لأثر يديها عنان صافع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام مرة ثانية، فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، فوقع في نفسي حين لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: إن قومك أجعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار الناس وما يريدون منهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يقبل، إلا أنهم قالوا: أخف عنا، أي صد عنا الذين يطلبوننا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضوا في طريقهم. فلما أراد سراقة أن يرجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى؟ قال سراقة: كسرى بن هرمز قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وما هي إلا سنوات حتى تحققت تلك الكلمات وسقطت فارس والروم وأصبح ملكهم غنيمة للمسلمين. كلمات عظيمة قالها سيد المتفائلين صلى الله عليه وسلم، ولا يقولها في مثل هذا الموقف إلا رجل عظيم تام الثقة بربه. تخيل معي رجل مطارد بين الكهوف والجبال، خرج متخفيا مطلوبا حيا أو ميتا، استخبارات الجزيرة تطارده، ثم يقول هذه العبارات. قالها لأنه صلى الله عليه وسلم كان عارفا تمام المعرفة بالحق الذي معه، وعارفا تمام المعرفة بالباطل الذي عليه الجاهلية، والأهم أنه كان واثقا من أن هذا الحق لا بد أن ينتصر على هذا الباطل، كما قال الله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. عباد الله، إنما يكون التفاؤل الذي من علاماته الثقة والثبات في المواقف الحرجة وعند الأزمات. تقول السير والأخبار أنه بعد الاتفاق الوثني اليهودي حاصر الأحزاب المدينة واجتمعوا عليها وأحاطوا بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم، والمسلمون أقل عددا وعدة، وفي ذلك الضعف والليل والظلمة والرياح الباردة الشديدة. في مثل تلك الظروف حفر المسلمون الخندق للتصدي لتلك الجموع الظالمة، وبينما هم يحفرون بأيديهم مع جوعهم والظروف القاسية يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم صخرة لم تقوى عليها معاولهم وفؤوسهم، فينزل بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، ويشمر عن ساقيه وساعديه، ويهبط إلى الصخرة فيأخذ المعول ويقول بسم الله، ويضرب ضربة فيكسر ثلث الحجر، ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء من مكاني هذا. ثم يقول بسم الله ويضرب أخرى فيكسر ثلث الحجر، فيقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح العراق، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصورها البيضاء من مكاني هذا. ثم يقول بسم الله ويضرب ثالثة أخرى فيقلع بقية الحجر، ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. في أحلك الظروف وأسوأها، وقد بلغت القلوب الحناجر من شدة الخفقان والفزع، وظن البعض بالله الظنون، وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وفضح المنافقون ومن في قلبهم مرض، وسط كل هذا يبث صلى الله عليه وسلم روح التفاؤل بين أصحابه، ذكرهم بوعد الله بالنصر والتمكين، ينعش أنفسهم بذكر الجنة والنعيم، يشفي صدورهم بذكر حال الكفار المكذبين والمنافقين. فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ردهم بريح لم يتوقعوها وبملائكة لم يروها، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فريقا يقتل المسلمون ويأثرون فريقا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد المآزق حرجا، ومع ذلك تبدو عليه أمارات الإطمئنان وأن الله لن يتخلى عنه في تلك الساعات الحرجة. وما أجمل الدعاء إذا خرج من القلب المضطر المليء بالثقة والإيمان، منزل الكتاب ومجري السحاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم زلزلهم وانصرنا عليهم. وما أجمل نداءات الاستغاثة وهي ترفع إلى رب الأرض والسماء: يا صريخ المكروبين، يا مجيب المضطرين، اكشف همي وغمي وكربي، فإنك ترى ما نزل بي وبأصحابي، أحزاب من الأمام، يهود من الخلف، منافقون في الداخل، وما أشبه اليوم بالأمس. بلغ الكرب والضيق والشدة مبلغا لا يصمد معه إلا من كان على مستوى محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأصحاب الأبرار. عباد الله، إن الذي يصنع الانتصارات الحقيقية ويبعث الأمن والإطمئنان في النفوس ساعة الروع وساعة الخوف ليست كثرة الجيوش وقوتها، فالقوة لم تكن بالضرورة قرينة النصر، فهؤلاء هم أصحاب بدر رغم القلة والضعف انتصروا، كما قال الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وفي حنين مع كثرتهم وقوتهم فروا وهربوا لولا أن تدارك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فقال الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين يوم فر الأصحاب، وقف ثابتا يردد: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالذي يصنع الانتصارات هو العقيدة الراسخة والإيمان القوي بالله تعالى. إن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه يصنع من الضعف عزما، ومن الخمول نهوضا، ومن الذلة عزا، ومن الشح كرما. الإيمان يصنع المعجزات ويأتي بأطيب الثمرات وتتحقق على يدي أهله الانتصارات والكرامات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس في الدنيا من نعيم الجنة إلا حلاوة الإيمان، ليس في الدنيا من نعيم الجنة إلا حلاوة الإيمان. عباد الله، ولا تظهر حقيقة التفاؤل إلا في الشدائد وعند مراحل الضعف والابتلاءات. فليس المتفائل وصاحب الثقة واليقين من تنفرج أساريره وينشرح صدره حين يكون الظهور والغلبة للإسلام والمسلمين، إنما يكون التفاؤل والثقة واليقين عندما يسود الظلام ويشتد الضيق وتجتمع الكروب وتتكالب الأمم. لأن المتفائل أمله بالله كبير، وهو على ثقة ويقين بأن العاقبة للمتقين وأن المستقبل لهذا الدين. في مثل هذه الحالات من التقلب والأزمات يبدو الفرق واضحا بين أهل الصدق وأهل الكذب. فالصادقون تفيض قلوبهم دائما وأبدا بالرضا عن الله والثقة بنصره، والكاذبون يتساقطون عند المخاوف وينهارون عند الشدائد، ثم لا تجد لهم وليا من دون الله ولا نصيرا. ولكن حتى نتجاوز العقبات ونحل الإشكالات ونتخطى الانتكاسات ونحقق الانتصارات، لابد أن نعرف أن للانتصارات أسبابها وأخلاقها، التي من أهمها وأقواها شدة البأس ورجولة الأخلاق والصبر عند اللقاء. فإذا انصرفت الأمة إلى اللهو والعبث والمجون وتركت لأهل قنواتها أن يفسدوا أخلاقها، ولمجانها أن يثيروا غرائزها، ولسفهائها أن يضيعوا أموالها، ولعابثيها أن يصرفوها عن حياة الجد والعمل والاستعداد، كان حينئذ نصيبها الهزيمة المؤكدة مهما تبجحت بالأقوال وقرعت الطبول. لا بد على الأمة أن تعرف من هي وما هي وظيفتها. عباد الله، إن التفاؤل هو زاد المسير وزاد النصر، والتفاؤل أدب نبوي، فتفاؤلوا بالخير تجدوه. وإنما يصيب الأمة من رزايا ومحن ومصائب وفتن إن هو إلا اختبار وامتحان وابتلاء من الرحمن. والنصر قادم لا محالة، والنصر قادم لا محالة، كما قال الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولله حكم قد تخفى علينا، ولكن الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال المطلوب عباد الله، المطلوب هو التفاؤل الإيجابي، ذلك التفاؤل الذي يساهم في تجاوز المرحلة التي تمر بها أمتنا اليوم، مما يشد من عضدها ويثبت أقدامها في مواجهة أشرس الأعداء وأقوى الخصوم ليتحقق لها النصر بإذن الله. التفاؤل الإيجابي هو التفاؤل الفعال المقرون بالعمل المتعدي حدود الأمان والأحلام. التفاؤل الإيجابي هو المتمشي مع السنن الكونية. أما الخوارق والكرامات فليست لنا، ولا يطالب المسلم بالاعتماد عليها أو الركون إليها، وإنما نحن مطالبون بالأخذ بالأسباب وفق المنهج الرباني. والتفاؤل الإيجابي هو التفاؤل الواقعي الذي يتخذ من الحاضر دليلا على المستقبل دون إفراط أو تفريط أو غلو أو جفاء. والتفاؤل الإيجابي هو المبني على الثقة بالله والإيمان بتحقيق موعوده. واعلموا عباد الله أن النصر مع الصبر، فكونوا لله أقرب وبنصره أرغب، وسيأتي النصر إن عاجلا أو آجلا، ويومئذ يصرح المؤمنون. وحينها أيضا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عباد الله، ولا تهلك هذه الأمة إلا حين يبخل أبناؤها ببذل الأسباب لنصرتها، فيريدون الأمل بلا عمل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهدك آخرها بالبخل والأمل. الذي نعلمه علم يقين أن أمتنا بخير بإذن الله، يرجى لها النصر، يرجى لها النصر من الله ولو بعد حين. وإلى ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره، والخيرية باقية في هذه الأمة مهما كانت الظروف والأحوال. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. فمهما بلغ الحال والضعف في المسلمين، فإن الأصل في الإسلام العلو والسيادة والتمكين. فمهما بلغ الحال والضعف في المسلمين فإن الأصل في الإسلام العلو والسيادة والتمكين. فلا نيأس ولا نقنط من ضعف المسلمين حين من الدهر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى. وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم باستمرار زيادة الإسلام، فقال: ولا يزال الإسلام يزيد وينقص الشرك وأهله حتى تسير المرأتان لا تخشيان إلا جورا، والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم. فالأمل باق وامتداد سلطان المسلمين مستمر بإذن الله. وها نحن نرى ونسمع كل يوم عن أفواج يدخلون في الإسلام في كل مكان، وأصحاب العقائد الباطلة يتركونها إلى المعتقد الصحيح. ولقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم ببشائر تذيب كل يأس وتدفع كل قنوط وتريح قلب كل فاقد للأمل في أبناء هذا الدين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فشبابنا بخير، فشبابنا بخير، وأعداد التائبين المنضمين إلى قوافل العائدين في ازدياد يوما بعد يوم، وفتياتنا بخير، فقافلات الداعيات انطلقت وركب في ركبها الملايين. وسنظل بخير لأن شيبنا وكبارنا من آباء وأمهات يدعون بالليل والنهار لصلاح البنين والبنات، ويدعون لنصرة هذا الدين. سنظل بخير لأن الله معنا، سنظل بخير لأن الله معنا، ولأننا مسلمون. ردد دائما: أنا مسلم، وأقولها ملء الورى، وعقيدتي نور الحياة وسؤددي. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه لا يتحقق النصر إلا على أيدي المتقين. عباد الله، قد يكون للباطل جولة ولأشياعه صولة، أما العاقبة فإنما هي للذين صبروا والذين هم مصلحون والذين هم على ربهم يتوكلون. فالأمة اليوم لا تريد الباكين العابثين المقطبين، بل تريد العباد المخلصين العاملين الدعاة المصلحين والمتفائلين، أطباء كانوا أو مهندسين، نريد من يعمل بإخلاص عملا دائبا وجهادا في سبيل نصرة الأمة وإخراجها من ضعفها ونشر رسالتها التي ملأت الكون حقا وعدلا وأمنا لقرون طوال. نريد من يقيم الدين بمعانيه الشاملة والكاملة في الاعتقاد والعمل والعبادة والأخلاق والآداب والسلوك والمعاملات. في أعقاب معركة اليرموك الشهيرة وقف ملك الروم يسائل فلول جيشه المهزوم، وقف يسائلهم والمرارة تعتصر قلبه والغيظ يملأ صدره والحنق يكاد يذهب عقله، يقول لهم: ويلكم، أخبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى أيها الملك. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر، بل نحن أكثر منهم في كل موطن. قال: فما بالكم إذن تنهزمون أمامهم؟ فأجابه شيخ من عظمائهم: إنهم يهزموننا لأنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويتناصفون بينهم. هذه الخصال الرفيعة من جهاد وصوم وصلاة ووفاء بالعهد وإنصاف وغيرها هي التي انتقلت بأسلافنا تلك النقلة الضخمة من عتبات اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين، حيث الأرواح المتطلعة إلى السماء والنفوس السابحة في العلياء. هذه الخصال هي التي صنعت أبطالا لا كالأبطال ورجالا لا كالرجال، خطوا بدمائهم الذكية الصفحات الأولى من صفحات هذه الأمة، ولا زال عندنا ولله الحمد من أمثال هؤلاء الرجال وهؤلاء الأبطال. لذلك نحن متفائلون، ولا زالت الأمة رغم ما تعانيه تسطر صفحات من العز والثبات رغم كل المخاطر والتهديدات والخيانات. لابد أن نعلم أن المقياس عند الله غير مقياس البشر، فالله يجعل من الضعف قوة ومن القلة كثرة. تأمل في قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. واسمع معي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعافها بدعوتهم وصلاتهم وأخلاقهم. ننصر بذلك المسلم المقيد بالأغلال، المحبوس في الأقبية والمطارد في الجبال، الفاقد للسلاح، بدعوته وصلاته وإخلاصه ينصر الله هذه الأمة. تأمل: رب أشعث مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله إلى أبره. عباد الله، قد نرى القوة اليوم بيد أعدائنا والغلبة لهم في بعض الأمكنة، لكن لا ننسى أن الله هو المتصرف بهذا الكون وعينه لا تغفل عن عباده المؤمنين، ولن يرضى لهم الذلة والقهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن، الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويضع آخرين. ومما يبعث على التفاؤل ويعيد الثقة في نفوس الأمة علمنا بأن الله يجعل في هذه الأمة في كل قرن سباقين في الخير لا يبالون بالمحن يتأسى بهم الناس، كما في الحديث: في كل قرن من أمتي سابقون. ومن فضائل هذه الأمة ومن رحمة الله بها أن يبعث لها من يصحح لها المفاهيم ويسير بها على الجادة ويقودها إلى الهداية ويجدد لها أمر دينها. بشر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. نعم عباد الله، فإما أن يأتي الفرج على أيدي السابقين، وإما أن يأتي على أيدي المجددين، والكرب لا يدوم. وربنا يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين. ولا حرج في قلة الأتباع، ولكن الحرج في التقصير في الأخذ بالأسباب. عباد الله، المطلوب منا أن نتواصى بالصبر على البلاء والثبات إذا وقع القضاء، وأن نكون بشير خير ولا نكون نذير شر. المطلوب منا أن نقول للمتشائمين بعد طول انتظار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم حينما اشتكوا من كثرة البلاء وشدته، فقال لهم: والله ليتمن الله هذا الأمر، ولكنكم تستعجلون. المطلوب منا الثقة واليقين برب العالمين، والثقة التي يريدها الله منا هي الثقة التي تحققت في أم موسى عمليا، حين قال الله لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فألقته في اليم ولم تخف ولم تحزن، مع أن اليم خطير على الكبير، فكيف بالطفل الرضيع الصغير؟ فلما أراد الله أن يمضي قضاءه وقدره ويذل الطغاة والظالمين، جعل الله فرعون يربي موسى في قصره وأمام عينيه، وهو لا يعلم أن هلاكه سوف يكون على يديه. وهكذا تجري عجائب قدر الله، كما قال الله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فإذا أراد الله أمرا أمضاه وسبب أسبابه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، إن هذه الحرب المشبوبة والمعلنة على الإسلام لا تفقدنا الثقة في أن المستقبل لهذا الدين. فلقد صمد الإسلام على مر الدهور والعصور لما هو أعنف وأقسى من هذه الضربات والهجمات الوحشية التي توجه لمواكب الصحوة التي أغاظتهم في كل مكان، بل لقد واجههم الإسلام وانتصر وحافظ على الجماعات والأوطان وهو مجرد من السلاح. إن الإسلام هو الذي حمى الوطن الإسلامي في الشرق من هجمات التتار، ثم رد هجمات الصليبيين وردهم خائبين. إن الإسلام هو الذي صنع الأبطال الذين حققوا الانتصارات حمية للإسلام، فلقد صنع خالدا وابن تيمية وصلاح الدين، وصنع المظفر قطز والملك الناصر، وهو الذي صنع ابن عبد الوهاب الذي أرعبتهم دعوته الوهابية. والإسلام هو الذي كافح في الجزائر 150 عاما، وهو الذي حافظ على عروبة الجزائر المسلمة حتى بعد أن حطم الغزاة مقومات العروبة المتمثلة في اللغة والثقافة. فقام الإسلام يكافح الغزاة ويستعلي على الصليبيين ولا يحمي رأسه لهم لأنهم أعداؤه، فأشعل الإسلام روح المقاومة التي قادها عبد الحميد بن بادس الذي صنعه الإسلام. والإسلام كذلك هو الذي قاوم الاحتلال في السودان في ثورة المهدي الكبير، وهو الذي كافح في برقة وطرابلس، ومن هنا خرج عمر المختار الباسل النبيل، شيخ كبير تجاوز 70 لكنه أتعب المحتلين. لا عجب، فلقد كان معلما للقرآن. إن الذي صنعه هو الإسلام الذي صنع الأبطال الآخرين. لقد كافح الإسلام وهو أعزل، لأن عنصر القوة كامن في طبيعته، كامن في بساطته ووضوحه وشموله وملائمته للفطرة البشرية وتلبيته إلى حاجات النفوس الحقيقية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إن قوة الإسلام تكمن في استعلائه عن العبودية للعباد بالعبودية لله رب العباد، وفي رفض التلقي إلا من الله ورفض الخضوع إلا لله. روى ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض النجاشي ونحن 80 رجلا، ومعنا جعفر بن أبي طالب، وبعثت قريش خلفنا عمارة بن الوليد وعمر بن العاص مع هدايا، فأتوه بها فقبلها وسجدوا له، فقالوا: إن قوما منا رغبوا عن ديننا وهم في أرضه. فأرسل إليهم النجاشي فقال جعفر: لا يتكلم أحد منكم، أنا خطيبكم اليوم. فانتهوا إلى النجاشي فقال عمر وعمارة: إنهم لا يسجدون لك. فلما انتهوا إليه قال جعفر: زبرنا الرهبان، يعني نهرنا الرهبان قائلين لنا اسجدوا للملك. فقال لهم جعفر: نحن لا نسجد إلا لله، نحن لا نسجد إلا لله. فقال النجاشي: وما ذاك؟ قال جعفر: إن الله بعث فينا رسوله، وهو الذي بشر به عيسى اسمه أحمد، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر إلى آخر كلامه رضي الله عنه. الشاهد من الكلام: نحن لا نسجد إلا لله. الله أكبر لسان حالهم. ولغير الله لا نحني الجباه، لا ولن نخضع إلا للإله، منه نرجو النصر وهو المرتجى، إنه خالقنا جل علاه. في سبيل الله نحيا ونموت، بحياة العز أو موت الفداء. وإذا ما كتف الداعي إلى نصرة الإسلام لبينا النداء. نعم عباد الله، إن قوة الإسلام تكمن في استعلائه بأهله مهما كانت الظروف والأحوال، لأن الله قال لأهل الإسلام: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من أجل هذه الخصائص يحاربه أعداؤه، لأنه أي الإسلام يقف لهم في الطريق، يبدد أحلامهم الاستعمارية الاستغلالية، ويمنعهم عن الطغيان والتأله في الأرض كما يريدون. من أجل هذا يطلقون على الإسلام حملات القمع والإبادة، كما يطلقون عليه حملات التشويه والخداع والتضليل، ويتهمونه ويتهمون أهله بالإرهاب والتطرف والتشدد إلى غيرها من الاتهامات الباطلة. يريدون أن يستبدلوا بالإسلام قيما أخرى وتصورات أخرى لا تمت إلى الإسلام المناضل العنيد بصلة لا من قريب ولا من بعيد. يريدون أن تستريح الصهيونية العالمية وشريكتها الصليبية من هذا المناضل العنيد الذي كلما ظنوا أنهم قدروا عليه عاد إليهم بقوة ومن جديد. وصدق الله حين أخبرنا عنهم وعن أعوانهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن يقيننا الذي لا يتزعزع أبدا هو أن المستقبل لهذا الدين، لذلك نحن متفائلون ومستبشرون. فالبشرية في حاجة الإسلام، والإسلام ليس في حاجة أحد. فالبشرية في حاجة الإسلام، والإسلام ليس في حاجة أحد. ولسنا في حاجة لتأكيد هذه الحقيقة. إن معرفتنا بالحق الذي معنا ومعرفتنا بالباطل الذي يدعونا إليه هي التي تجعلنا على ثقة ويقين أن العاقبة للمتقين. كما يجب أن نعلم أن جميع أعداء الإسلام واقعون في دائرة تهديد الله لهم بالحرب، ومن كان الله حربا عليه فلا خوف منه ولا أمل باستمرار سلطانه، كما جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يكفينا من البشارات قول رب الأرض والسماوات: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين. يكفينا من البشارات تلك البشرى العظيمة في حديث تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. لكن قبل أن يتحقق الوعد ويتحقق الانتصار، لا بد أن نعلم أن أمامنا كفاحا مريرا شاقا طويلا حتى ننقذ هذه البشرية من وسط هذا الركام والضياع. أما رأيتم الذين يسجدون لغير الله؟ وحتى نكون أهلا للانتصار لا بد أن نستعد بأن نرتفع إلى مستوى هذا الدين، نرتفع إلى مستواه في حقيقة إيماننا بالله وفي حقيقة معرفتنا بالله. فإننا لن نؤمن به حق الإيمان حتى نعرفه حق المعرفة، ولا بد أن نرتفع بمستوى عبادتنا لله، لا بد أن نرتفع بمستوى وعينا بما حولنا وبالأخطار التي تهددنا. إنه كفاح مرير وكفاح طويل، لكنه كفاح بصير وكفاح أصيل. والله معنا ولن يترنا أعمالنا. من أجل كل الذي قلنا وذكرنا نحن متفائلون، من أجل كل الذي قلنا وذكرنا نحن متفائلون أن العاقبة للمتقين وأن النصر للمؤمنين. أخيرا عباد الله، حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من الناس لا خير فيهم فقال: ثلاثة لا تسأل عنهم، فذكر منهم: ورجل في شك من أمر الله، وقانط من رحمة الله. لذلك فإن الأمة التي نخرها الشك ونهشها القنوط لا يرجى خيرها ما لم تستعد الثقة واليقين وتحسن الظن برب العالمين. فحسن الظن هو المصباح الوهاج في ظل اشتداد ليل المشكلات. واعلموا عباد الله أن الذي يقرر المصير هو الله وليس فلان أو فلان، فمقاليد الأمور بيد الله يقلبها كيف يشاء. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. واعلم أن ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فلا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للغثاء أن يذهب جفاء، ولا بد لما ينفع الناس أن ينفث في الأرض، ويمضي قدر رب العالمين في أن تكون العاقبة للمتقين. والأيام دول بين الناس، وشأن البشر الصعود والنزول. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا، المهم أنها تقوم، المهم أنها تقوم يوما ما. وتلك سنة كونية، وهذا اليوم آت لا محالة إذا توفرت الأسباب والعاقبة للمتقين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اجمع شملنا ووحد صفنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. انصر إخواننا في العراق، في فلسطين، في كشمير، في الفلبين، في أفغانستان، في السودان، وفي كل مكان، كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم انصر من نصرهم، اللهم اغفر من خذلهم، فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم من سعى في فكاة أسرانا ففك رقبته من النار. لن يفت الكفر فينا من ثبات المؤمنين، وسنبقى في إباء في البرايا شامخين. وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج الفني الأستاذ أحمد سامي أبو حمزة. متفائلون، متفائلون، متفائلون من إنتاج تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، المملكة العربية السعودية. هاتف رقم 03-8-9-5-4-6-9-7. فاكس رقم 03-8-9-5-2-4-9-6. هذا الشريط قد حوى دررا بأذن السمع ملحوظا، لذا قلت تنبيها: حقوق الطبع محفوظة. مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.